بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالعمرة من حيث كيفيتها، وانتهى بنا المطاف إلى أنها تباح في كل وقت، وأنها تجزئ عن الفرض، أي العمرة التي يأتي بها الإنسان ولو مع الحج فإنها تجزئ عن عمرة الإسلام. قوله وأركان الحج، قوله وأركان الحج، أفعال الحج ثلاثة أقسام، أفعال الحج ثلاثة أقسام، أركان وواجبات وسنن. وقد بدأ المؤلف بالأركان والركن هو جانب الشيء الأقوى، هو جانب الشيء الأقوى، فأركان الحج هي الجوانب التي يقوم عليها، ولا بد منها، هي الجوانب التي يقوم عليها ولا بد منها. قال شيخ الإسلام: أركان الحج هي أبعاضه، أبعاضه يعني أجزاءه، هي أبعاضه وأجزاؤه التي لا يتم إلا بها. فمن أخل ببعضها لم يصح حجه، سواء تركها لعذر أو غير عذر. فمن أخل ببعضها لم يصح حجه، سواء تركها لعذر أو غير عذر، بل لا بد من فعلها، بخلاف أركان الصلاة، فإنها تجب مع القدرة، فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز، وتسقط مع العجز، اللي هي أركان الصلاة. وأركان الحج أربعة: قوله الإحرام، هذا الركن الأول، وهو نية الدخول في النسك، وليس المراد لبس ثياب الإحرام، لبس ثياب الإحرام واجب، ليس ركن، الركن هو النية، نية الدخول في النفق. والدليل على هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث متفق عليه، وقد سبق بيان الإحرام، وقد سبق بيان الإحرام، ما أحتاج أن نفصل تفصيل آخر، وقد سبق أن بينا ذلك. قوله والوقوف، قوله والوقوف، هذا الركن الثاني، وهو الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه بسند صحيح. وقد سبق بيان زمنه ومكانه، يعني متى البداية والنهاية والمكان. قوله وطواف الزيارة، هذا الركن الثالث، وهو طواف الزيارة، والدليل قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد سبق بيان زمنه وأسمعه، وقد سبق بيان زمنه وأسمعه، يعني متى الزمن؟ إيش أسماء هذا الطواف؟ تسمى له أسماء كثيرة تصل إلى 5 أو 6. قوله والسعي، والسعي، هذا الركن الرابع والأخير، وهو السعي بين الصفا والمروة. وزمنه زمن طواف الإفاضة. طبعا زمن طواف الإفاضة هذا بالنسبة للمتمتع، أما بالنسبة للمفرد والقارن فزمنه حتى مع طوافه القدوم معلوم. نعم، لكن الغالب، نعم، اللي هو التمتع اللي أمر النبي به، وإلا فزمنه ليس طواف الإفاضة على كل حال، لكنه لمن أخره. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد وابن خزيمة وصححه الألباني. قوله وواجباته: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لكن هذا يعني هذا من أوضح. نعم، قوله وواجباته لما ذكر الأركان التي لا تسقط عمدا ولا سهوا التي لا تسقط عمدا ولا سهوا ذكر الواجبات التي تجبر بدم عند عدم الإتيان بها، يعني إذا ما استطاع أن يأتي بها يجبرها بدم، بقول ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما، من ترك واجبا فليهرق دما، يعني يذبح. وواجباته سبعة: قوله الإحرام من الميقات المعتبر له، الإحرام من الميقات المعتبر له، هذا الواجب الأول. وهو أن يحرم الحاج من الميقات الذي يمر عليه قاصدا الحج أو العمرة، شرط أن يكون قاصد، إذا ما هو قاصد ما يلزمه. هل لابد لكل داخل لمكة أن يحرم؟ لا، أظن هذه المسألة مرت بنا، ما يلزم. وإن كان ابن القيم يلزم، ابن القيم يلزم، يقول لا أحد يدخل إلا هو محرم، لكن الحديث فرد. إذا قلنا قاصدا الحج أو العمرة، وقد سبق بيان المواقيت المعتبرة وهي خمسة حددتها السنة، خمسة ولا أربعة حتى ذكر بالسنة، ذكرنا الحديث. نعم، وهي خمسة حددتها السنة لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن يريد الحج أو العمرة. والدليل على هذا الواجب قوله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. وهذا لمن كان خارج المواقيت، وهذا لمن كان خارج المواقيت، أما من هو داخلها فمن أهله، فمن أهله، فمن أهله، سواء خارج الحرم أو داخله، سواء خارج الحرم أو داخله، كذا. أما من هو داخلها فمن أهله، يعني داخل مواقيت، سواء خارج الحرم أو داخله. أصلا قلنا وواجباته أيش؟ حج. إذا الكلام صح، إذا الكلام صح. نعم، طيب، قوله: والوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا الواجب الثاني. وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غروب الشمس، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وانصرف بعد غروب الشمس، وانصرف بعد غروب الشمس قبل أن يصلي المغرب، قبل أن يصلي المغرب، مع أن وقتها قد دخل، مع أن وقتها قد دخل. وهذا يدل على أنه لا بد من البقاء إلى الغروب، وهذا يدل على أنه لا بد من البقاء إلى الغروب، وقد سبق التفصيل في ذلك، وقد سبق التفصيل في ذلك. والفرق بين هذا الواجب وركن الوقوف، والفرق بين هذا الواجب وركن الوقوف، أن الركن هو الوقوف بعرفة، أن الركن هو الوقوف بعرفة، والواجب هو الاستمرار إلى الغروب، والاستمرار إلى الغروب. قوله أي بينا هذا فصلناه. قوله والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى، قوله والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى، كذا عندكم كل النسخ أهل السقاية، كل النسخ عندكم والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى، فيه أهل ما فيه أهل في المتن، المتن ها في الشيخ المنتفي هو فيه رواية أصلها روايتين، لكن أخذتنا الرواية كلها واحد واضح. والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنع، هذا الواجب الثالث، وهو المبيت بمنع أيام التشريق، وأما المبيت ليلة التاسع فليست واجبة، وأما المبيت ليلة التاسع فليست واجبة. والدليل على هذا الواجب، والدليل على هذا الواجب، طبعا أخذنا التفصيل سابق، لكن الآن نأخذ الأدلة على كل واجب، هذه مهمة، وعلى كل ركن. والدليل على هذا الواجب أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق، أن يبيت في مكة ليالي التشريق، رواه البخاري ومسلم. فدل الترخيص على أن المبيت واجب لمن لم يرخص له، واجب لمن لم يرخص له. الرخصة تقتضي ايش؟ الوجوب. رخص له معنى ذلك اللي ما عنده رخصة ايش؟ يلزم، يجب عليه. لمن لم يرخص له، وبات صلى الله عليه وسلم في منى ليالي التشريق، وبات صلى الله عليه وسلم في منى ليالي التشريق، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وأهل السقاية هم الذين يقومون على سقاية الحجاج، هم الذين يقومون على سقاية الحجاج من زمزم، وأهل الرعاية هم الذين يقومون على رعاية الإبل للحجاج. من يقوم مقام سقاية الحجاج اليوم؟ يشتغلون في سوق الحرمين على الماء. لا الحملات، لا الحملات لو تفتحون باب من باب واحد. نعم الحجاج. طيب من يقوم مقام الرعاية؟ الأمن، الأمن، نعم الأمن. وسأذكر بعد هذا نعم اللي يشاركونهم. فالسقاة والرعاة يعفون من المبيت في منى، فالسقاة والرعاة يعفون من المبيت في منى ليالي التشريق ويلحق بهم، ويلحق بهم الذين يشتغلون بمصالح الحجيج العام. أهل الحملات مصالح إيه؟ خاص، إيه مصالح خاص، إيه. ويلحق بهم الذين يشتغلون بمصالح الحجيج العام كرجال المرور وصيانة أنابيب الماء، وصيانة أنابيب الماء والمستشفيات. أنت الكهرباء قررت نقول لك والمستشفيات. ومن له عذر كمريض، ومن له عذر كمريض ونحو ذلك، حتى من يشتغل الكهرباء وهو نعم مصالح عامة. نعم. قوله ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، أنا أحاول أني أذكر في هذه ما لم أذكره في السابق على أساس لا تتكرر المعلومات. التكرر طيب لكن في زمنه سرعة. ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا كلام المؤلف. قوله هذا الواجب الرابع وهو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لابنه صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. طيب لو كان يجوز قبل منتصف الليل إيش؟ أذن لهم، لكن أذن لهم في الوقت الذي إيش؟ الذي يجوز. وقد تقدم تحقيق ذلك ويفهم من كلام المؤلف، ويفهم من كلام المؤلف أنه يجوز للسقاة والرعاة أن يترك المبيت بمزدلفة لانشغالهم بالسقاية والرعاية. هذا يفهم لأنه قال والمبيت بغير السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة، هذا اللي يفهم. والراجح أنه لا يجوز للرعاة والسقاة ترك المبيت بمزدلفة، والراجح أنه لا يجوز للرعاة والسقاة ترك المبيت بمزدلفة لعدم وجود لعدم وجود دليل من السنة على ذلك. لا من في دليل لعدم وجود دليل من السنة على ذلك، ولعدم الحاجة في ليلة مزدلفة إلى الرعاية والسقاية. إيش رأى في الليل؟ ما فيه الرعي في الليل. نعم. ولعدم الحاجة في ليلة مزدلفة إلى الرعاية والسقاية. قال الشيخ العثيمين في الممتع، المجلد السابع صفحة 423، لا أعلم دليلا من السنة، هذا كلام الشيخ رحمه الله، لا أعلم دليلا من السنة أن السقاة يسقون ليلة مزدلفة، أصلا الظلام يمنعهم، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة، لأن الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي، لأنهم سيرتحلون الرواحل. وفعلا يعني ما هنا حاجة للرعي في الليل، ما ترعى، والسقى أيضا لن يذهبوا إلى مكة يشربون ماء زمزم، والسقاة أيضا نعم لأن الناس هذه سقطت، والسقاة أيضا لأن الناس لن يذهبوا إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى، لأن الناس لن يذهبوا إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن السقاة والرعاة يجب عليهم المبيت، ما هنا حاجة لهم، لا سجايتهم ولا رعايتهم. قوله والرمي، هذا الواجب الخامس، وهو رمي الجمار على الترتيب السابق وبالعدد السابق وفي الزمن السابق الذي مضى عند الكلام على الرمي، والدليل على هذا الواجب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف للبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. وقد رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات على الصفة الماضية في الرمي، وقد رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات على الصفة الماضية في الرمي وقال لتأخذوا عني مناسككم. قوله والحلاق، ولا الحلاق؟ أي نعم نعم، والحلاق. هذا الواجب السادس وهو الحلق أو التقصير، وقد تقدم تفصيل ذلك، والدليل قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وحلق أمام أصحابه كما في حديث ابن عمر المتفق عليه، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه. قوله والوداع، هذا الواجب السابع وهو طواف الوداع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الواجب السابع وهو طواف الوداع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، رواه مسلم. لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، رواه مسلم. قوله والباقي سنن، قوله والباقي سنن، بين أن ما بقي بعد الأركان والواجبات، بين أن ما بقي بعد الأركان والواجبات سنن، إن أتى بها فله أجر، إن أتى بها فله أجر، وإن تركها فليس عليه وزر. ومن ذلك يعني من السنن التلبية عند الإحرام، لو أن عند الإحرام ما قال لبيك اللهم لبيك، عليه التلبية عند الإحرام وطواف القدوم. هي النية، عن شيء النية، نعم إلى ما بلغ أبدا، النية تكفي بدون تلفظ، نعم. وطواف القدوم والصلاة ركعتين خلف المقام، يكفي طواف القدوم ما فيه؟ يكفي، ما أقول ما أعلق عليه شيء، طواف القدوم بس. أصلا ما يسمى طواف القدوم إلا هو نفسه، قد يسمى طواف عمرة إذا كان تمتع، أو طواف عمرة إذا كان عمرة، إيه نعم. وطواف القدوم والصلاة ركعتين خلف المقام، ناس يرجعون إلى بلادهم وبعدين يتصلون يقولون ما صلينا ركعتين، يعني عليهم هم شديد ما يعلمه إلا الله. فبالزين والله للإنسان أنه يشعر بشعور يعني أداء النسك، لكن هذه سنة ما فيها شيء، ولكني ما أريد بأن السنة تترك، أن أحيانا بعض الناس يترك السنة أمام الناس، ولمن قلت له قال هذه سنة على أساس أعلم الناس أنها سنة، والله بئس التعليم صراحة. أما هذا بئس التعليم مليون، بئس التعليم مليون، أما تذهب الناس لا. لكن لو جاء واحد يسألك وقال لك أنا ما فعلت فيه سنة افتح، أما أنك تطبق أمامه وتقول أتركها أين في الحكم؟ الإنسان يترك ثلاث ركعتين أثبت، قال أعلم الناس أنها سنة، فتعلمهم النبي صلىها وهي سنة، وقال لي تأخذوا عني إيش؟ مناسككم عليه الصلاة والسلام. نعم. المهم قلنا وصلاة ركعتين خلف المقام يصلي ما عليه ما يخالف، لأن يغترم شرف الزمان والمكان. إيه؟ وصلاة ركعتين خلف المقام والسلام على الحجر الأسود. الله سنه طيب السراد اللي يشوفه والهبد والمهابد والله مساكين، والله مساكين، والله من عدة سنوات ما قبلته ما تقبله لا تقدر، أروح أقع في محذور من أجل سنة وجالسين سرا ليؤذي حقيقة سبحان الله يسبها ويسب لا من يسب أنهم قد عذروا ما أظن مسلمه، أنا ما أشوف الأمر أتسلم لكان من اللي خاف يعني هذا اللي جاي من برا قليل قليل ما بخير ما مثال قليل نصلها على حصلها في الدج ما زاد سجل. نعم. والسلام على الحجر الأسود والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء على الصفا والمروة والمبيت في منى ليلة التاسع. ودعاء عرفة العمرة بيجيكم الآن طواف الوداع للمعتمر وأركان العمرة. لما ذكر أركان الحج ذكر أركان العمرة التي لا تسقط عمدا ولا سهوا، التي لا تسقط عمدا ولا سهوا. قوله إحرام، هذا الركن الأول للعمرة وهو نية الدخول في النفق، نية الدخول في النفق، وتشترك العمرة مع الحج في هذا الركن ولا لا؟ نعم. قوله وطواف، في هذا الركن قوله وطواف، هذا الركن الثاني للعمرة وهو الطواف بالبيت سبعة أشواط، وتشترك العمرة مع الحج في هذا الركن. قوله وسعي، هذا الركن الثالث للعمرة وهو السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهو السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وتشترك العمرة مع الحج في هذا الركن. قوله وواجباتها، إيش بقي من الأركان؟ الوقوف. نعم. إذا تشارك العمرة الحج في كل أركان إلا الوقوف بعرفة. قوله وواجباتها، لما بين الأركان بين الواجبات. قوله الحلاق، معنى هذا السعي ركن ركن، ومن يقول بأنه واجب مرجوح كلامه. نعم، قوله الحلاق هذا الواجب الأول من واجبات العمرة، وهو الحلق أو التقصير. لو أن إنسانا اعتمر ونسي ولم يحلق حتى أدخل نسكا آخر فما العمل؟ يعني اعتمرت ونسيت ثم أدخلت عمرة ثانية قبل أن أحلق للعمرة الأولى فما العمل؟ فعليه دم، إنه واجب ما عاد يستطيع أن يأتي به، ما عاد يستطيع أدخل نسك آخر، فعليه دم يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. لو أنه نسي ثم تذكر في بلده شو سوي؟ يعني نسي أن يحلق ولما وصل إلى بلده تذكر أنه لم يحلق، يلبس الإحرام ويحلق في بلده، في بلده. وإن جامع فعليه دم على الراجح، فعليه دم على الراجح، لأن هذا يفسد الحج، لأنه يفسد الحج. ولولا أن واجب لفسدت العمرة، لولا أن الحلق واجب لفسدت العمرة. قوله والإحرام من ميقاتها، والإحرام من ميقاتها، هذا الواجب الثاني للعمرة، وهو الإحرام من الميقات إذا كان خارج المواقيت، إذا كان خارج المواقيت. أما إذا كان داخل المواقيت وليس في الحرم فمن أهله، فمن أهله يعني من بيته، مثلا جدة، بحرة، آخرة. نعم، إذا كان داخل، ومن كان داخل المواقيت وليس في الحرم فمن أهله، ومن كان داخل الحرم فمن الحل، ومن كان داخل الحرم فمن الحل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل. فيه علة أخرى، علة أخرى، لا لا أقصد علة أخرى في إنه يحرم لها من الحل، ليجمع بين الحل والحج، الحاج يحرم من داخل الحرم لأنه سيخرج عرفة، إلى عرفة وهي من الحل. لا لا أقصد الحاج سيخرج إلى عرفة، إلى عرفة. نسأله هل طواف الوداع واجب للعمرة أم لا؟ أنت أصبر يا رجل، أصبر يا رجل، فتاوك أنت مرة والله من فرامك لا تزال. مسألة هل طواف الوداع واجب للعمرة أم لا؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم طواف الوداع واجب للمعتمر لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم واجب للمعتمر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. رواه مسلم. أنا قبل أن أنسى درس الفرائض والمستلاثة ما في شيء، الإخوة الذين معنا في درس الفرائض أعتذر حتى الأحجاز نفسه من إعلانات صح؟ إيه أنا أعتذر من درس الفرائض يوم الثلاثاء وآمل كل من يعرف من يحضر لدرس الفرائض يبلغه إن سيكون عندي موعد في نجران. فلذلك يعني أود أن يبلغ من كان يحضر معنا يوم الثلاثاء. ها؟ بس الثلاثاء القادم فقط، لأن الإخوة في نجران ألزمونا إلا بمحاضرة في مخيم، فلن أجد لهم إلا تلك هذه الليلة. فلذلك يعني أنا أحب أن أبلغ الإخوة الذين يأتون معنا في الفرائض بأن الثلاثاء المقبل ليس فيها درس فرائض، وآمل بأن يبلغوا من يعرفون ممن يحضر معنا هذا الدرس. البعض يتم الأماكن بعيدة، فآمل من كان يعرف أحد من الأماكن البعيدة أن يبلغه بأن ليس هناك درس للفرائض يوم الثلاثاء إن شاء الله المقبلة بمشيئة الله. ها؟ من بعض ما مشترك في بينات، أنا ببلغ إن شاء الله بيناتي يبلغ مشيئة الله عز وجل إن شاء الله، لكن يعني أقول اللي يعرف بعض الإخوة من أماكن بعيدة، اللي يهمنا اللي من الأماكن البعيدة، لأن مسكين يأتي المشوار طويل. أنا نسيت الثلاثاء الماضي أني أنبههم حقيقة، ولما تذكرت درس الفرائض حاولت أعتذر من أهل نجران فأبوا. يعني والله أني حاولت أعتذر من أجل درس الفرائض، لأن فيه أناس مساكين يأتون من أماكن بعيدة، لكن آمل بأن من يعرف من إخوته من هو يأتي من خارج الأبهى أو الخميس إلى درس الفرائض أن يبلغه. جزاكم الله خيرا. أنا حذرت أن أبين هذا قبل أن أنسى، لأني خشيت أنسى. نعم. قلنا لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، رواه مسلم. وقال آخرون، ترى كلام ذولا ترى وجيه قوي، لأن ما حدد لا حج ولا حج ولا عمر. هذا لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، يعني ما قال لا حج ولا عمر. نعم. وقال آخرون، طبعا هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال آخرون لكن ترى ما يجب على أحد يترك طواف الوداع، ما يجب على شيء، كل الذين قالوا بأنه واجب لا يجبون على من تركه شيء، لا دم ولا غيره. اسم في العمرة. وقال آخر العمرة، طبعا لأن نتكلم الآن عن العمرة، احنا لما تكلمنا عن الحج ما قلنا شيء. أسر يا لا إله إلا الظاهر أنه ولد في 6 أشهر عجل. ها؟ بسم الله عليك. كيف لو ما التوأم كان يسليه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله عليك ما شاء الله. أجل أنت مثل الأصمعي، الأصمعي ما شاء الله توأم وما شاء الله الأصمعي، يعني حقيقة يعني داهية من دهاة أهل العلم. كيف لو كان لها الحالة، لكن الله لطيف. وقال آخرون غريبة في المخرجين توأم. ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله وحرصا. والله ما شاء الله أنه من أحرص الناس، جزاه الله خيرا، الله يذيبه ويبارك فيه. وما يدل على حرصه إن حاذق لكل ما يقال، كتابة، جزاك الله خير. وقال آخرون لا يجب طواف الوداع على المعتمر، لا يجب طواف الوداع على المعتمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطفه عند عمرته، لم يطفه عند عمرته، ترى بقي 3 أيام لأن عمرة القضاء. وأجابوا عن الحديث بأنه وارد في الحج، وصح النبي صلى الله عليه وسلم قاله للأمة لما كان في الحج، وفي العمرة ما قال لهم، وكان معهم، كان معه في العمرة كثير، واعتمر عدة مرات. نعم. ولا طاف طواف الوداع في العمرة، ما طاف، نعم. وأجابوا عن الحديث بأنه وارد في الحج وليس في العمرة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهذا هو الراجح إن شاء الله. قالت اللجنة في الفتوى رقم، قالت اللجنة طبعا اللجنة الدائمة للإفتاء، قالت اللجنة في الفتوى رقم 8324، قالت اللجنة في الفتوى رقم 8324 المجلد 11 صفحة 325، صفحة 325، لا حرج عليك، لا حرج عليك في ترك الوداع، لا حرج عليك في ترك الوداع، ولا يلزمك دم. هذا كلام اللجنة، يقولون لا حرج عليك، لو كان واجب قالوا هذا حرج، لا حرج عليك في ترك الوداع ولا يلزمك دم، لأن طواف الوداع بعد العمرة غير واجب، لأن طواف الوداع بعد العمرة غير واجب. وهذا الذي كان يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، وتختاره اللجنة الدائمة مكونة من 4 ومن 5 من المشايخ. فأقول الأمر فيه، من أمكنه أن يطوف فالأولى يطوف، من لم يمكنه فلا يطوف. وفي رمضان إيش الأولى في رمضان، يطوف ولا ما يطوف؟ أما إذا قلنا غير واجب فالأولى ما يطوف، لأنه يأتي بسنة ويقع في محظور زحم الناس، يزاحمهم زحمة شديدة. نعم. قوله فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لما ذكر الأركان والواجبات بين حكم تركها، بين حكم تركها، وبدأ بالأركان وقدم من الأركان الإحرام، وبدأ بالأركان وقدم من الأركان الإحرام الذي هو نية الدخول في النفق، الذي هو نية الدخول في النفق، فمن تركه لم ينعقد حجه ولا عمرته، لم ينعقد حجه ولا عمرته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما من نوى ولبس ثيابه ولكنه نسي التلفظ بالتلبية، ولكنه نسي التلفظ بالتلبية، فحجه أو عمرته صحيحة، طبعا هو لابس مستعد بس يريد انه يحاذي الاحرام، يقول لبيك عمره، لكنه يعني مثلا في الطائره رجل، ولو علوهم اربط الحزام جرد من جده، يقول تعدل ذا، ايش نقول له؟ ما عليه خلاص مستعد، بس ما عاد يتلفظ، ما عاد يتلفظ، ما عاد الا بس يتلفظ، ولا النيه موجوده وهو مستعد جاهز، لكن انسان عنده نية وما لبس، ما وعله في جدة، أيوة إما يرجع عليه دم. وش الفرق بين الحالين؟ اللابس خلاص جاهل، ما عاد لبس تلفظ، لكن ذاك ما قد هذاك ما لبس، فدل على ان النية ما ما ما ما عزمها حتى الآن، لا يزال اي بقي الفعل. نعم. لأنه جاء بركن قلنا فحجه أو عمرته صحيحة لأنه جاء بركن الإحرام وهو نية الدخول في النفق، وهو نية الدخول في النفق. قوله أذاننا إذا نقف على هذا، ويأتي عندنا الدرس المقبل الفوات والإحصار، موضوع مهم جدا فيه مسائل مهمة يحتاجها الناس، هذا في الدرس المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. مركز لنيس الاستشارات التربوية والأسرية فرصة ذهبية تحت شعار ورتل القرآن ترتيلا، يسر مركز لميس الاستشارات التربوية والأسرية أن يقيم دورة مكثفة في علم التجويد يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 5 حتى 8 مساء لأول مرة في تاريخ المركز وبأسعار مغرية جدا. فكوني، طبعا هذا مركز لميس للنساء، فكوني من الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة إلى آخر. جزى الله الأخوات القائمات على هذا المركز خيرا وأثابهن، والذي نعلم أنهن مجتهدات يرغمن الخير للغير ويبذلن نشاطا، والنشاط الذي يبذلنه موفقا و نشاطهن ملموس في الواقع، وحث النساء على هذا عمل مبارك لحاجة النساء بمثل هذا فجزاهن الله خيرا. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وهيئة الجاليات دعوتكم لحضور سلسلة محاضرات في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعنوان الاتباع وأثره في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة حسب الجدول التالي. التمسك بالسنة وأثره في الاستقامة للشيخ عبد الله بن محمد بن منصور الثلاثاء يوم 16/4/1429 أو مضت وفي بيته والرسول في بيته وأهله الشيخ محمد جابر 27/4 ليلة جامع عثمان الغامدي. أثر معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الدين الإسلامي للشيخ يحيى البكري 22/4 بجامع الراجحي. كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وفق سنته وهديه للشيخ عبد الله بن محمد الشهراني يوم الثلاثاء 23/4 بجامع الملك عبد العزيز. المكتب التعاوني للتوعية والإرشاد توعية الجاليات بأبها إدارة التوعية جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. جزى الله فرع الوزارة خيرا ومكتب الدعوة خيرا ومكتب التعاون للدعوة والإرشاد في أبها خيرا، وجزى الله المشايخ خيرا في نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المحاضرات الطيبة المباركة في أماكنها، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر والثواب. تخريج أثر عائشة رضي الله عنها في دخولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعد وفاتهم ودفنهم في بيتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مسدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. ذكر بأن أخرجها أحمد والحاكم والحاكم الهيثمي والألباني في المشكاه إلى آخره، وقال بأنه صحيح. طبعا هذا الأثر يدل على هذا فعل تنزيه ما هو بواجب، فعلته عائشة من باب التنزيه، وإلا فليس بواجب، لأن الميت ما يدري وش الحي ولا يعلم من أخبار الحي شيء، ففعلته رضي الله عنها من باب التنزيه وجزاها الله خيرا. وليس بغريب أن تكون بنت أبي بكر تفعل مثل ذلك وزوجة الرسول قبل ذلك تفعل مثل ذلك، وليس نساؤنا اليوم يعلمنا بأن عفة المرأة وحجابها أمر مطلوب، والحياء والإيمان والعقل مطالب من مطالب المرأة، كلما اتسعت كلما اتسع الخير عندها، وكلما ضاقت كلما ضاق الخير عندها وكثر الشر. فهذا أثر يدل على رجاحة عقل عائشة، لكن ليس بالمطلوب وليس بالواجب، ليس بالواجب أنها تفعل ذلك إلا من باب التنزه رضي الله عنها وأرضاها. لا لا بيتها، لا لا إذا كان دليل أن يقول الزيارة لا هذا بيت عائشة إيه لا، أما كان يستدل بهذا فلا. ثم لا قالت بيتي إيه قالت بيتي، ما راحت في الرحل ولا راحت في زور بيتها الذي نعم نعم إيه؟ أبدا أبدا، شوف ممر العربات أبدا، ممر العربات فقط. ذكرنا هذا في أثناء الكلام عن السعي، ذكرناه في أثناء الكلام عن السعي، قلنا يكفي ممر العربات أو لازم تصعد هنا ولا هنا أبدا. إذا معنى ذلك اللي على العربيات عمرتهم حجم غير صحيح؟ لا صحيح نعم لا ما بلاد نعم. إيه إيه أحسنت أحسنت نعم، يعني إنسان نسي الحلق والتقصير ثم تذكر قبل أن يدخل نسكا نسكا، فهل يلزمه أن يقصر ودم؟ نعم. أما التقصير فلأنه الواجب عليه، وأما الدم فهو مقابل الجماع قبل أن ينهي إحرامه، فهو الجماع قبل أن ينهي إحرامه. نعم. إما كل هذه تسقط بالنسيان والجهل إلا هذا المحذور العظيم، هذا يبطل الحج يمكن حتى يبطل عمره. ليش؟ يجوز يجوز، أما الجواز يجوز، لكن فيه تكلف، والحلق في مكة أفضل من الحلق في غير مكة، هذا غلفه الجائز يجوز، لكنه أخشى أن تتطور المسألة، فلو حلق هناك يكون أحسن، إلا كان عدم ثيابه، ما عنده ثياب، وأبقى حرامه وقال وعدم المقص وعدم اللا، ممكن، نعم. هذا السؤال من مصر، الله أكبر، مجموعة من النساء يذهبن إلى العمرة، لكن مشكلة. لا لا سؤال، نعم، مجموعة من النساء يذهبن إلى العمرة ومعهم اثنين فقط من الرجال، فما الحكم؟ العمرة صحيحة، لكنهن آثمات لخروجهن سفرا بلا محرم. أما العمرة صحيحة، لأن أصلا شرط الاستطاعة هي شرط وجوب، وشرط الوجوب نعم يعني إذا أتي بالحج أو العمرة وهي غير واجبة في الأصل صحت، لكن الإثم الواقع في هؤلاء النسوة هو خروجهن بلا محرم، فالعمرة صحيحة وهن آثمات بخروجهن بلا محرم. البث الإسلامي أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك، أليس فيه دليل على سنية ركعته الطواف؟ هو البعض يرى ذلك، لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد إيش؟ بعد فريضة، ولا علم أنه أحرم بعد نافلة، فلو كانت سنة لا فعلها سنة للطواف، لكنه لم يحرم إلا بعد فريضة. صح بعض من العلماء يقولون هذا دليل على سنية ركعتي الطواف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما أحرم إلا بعد فريضة، وقال صلي وقد صلى، لكن صلى إيه؟ الفريضة، فدل ذلك على أنها الفريضة ولم يصليها نافلة زائدة. ولو كانت سنة لفعلها، لو كانت سنة لفعلها، لكنه لم يفعلها، لكنه لم يفعلها، يعني لو كانت سنة خاصة في الطواف لفعلها، لكنه كان يصلي الفريضة ثم يحرم بعد الفريضة. سؤال من بريطانيا، هل يجوز الكذب على الزوجة؟ هل يجوز الكذب على الزوجة ويحلف؟ لا لا يكذب على الزوجة، وإن كان يجوز في بعض الحالات، إذا كان إن الرجل مثلا فقير والمرأة كلما نزل مر السوق يصعب عليه ما عنده استطاعة، فيجوز إنه إذا خرج وهو يريد السوق وين تروح؟ قال أذهب لصديق فلان، يمر على صديق فلان بالسيارة ولا يدخل، يمشي يرجع للسوق، فهذه يسمونها تورية، فالكذب الذي فيه تورية نعم، لكن الصريح لا، لأن إن في المعاريض لممدوحة عنه الكذب، ومعاذ لما قال زوجاته له وقد ولاه عمر إمارة فجاء إلى أهله قالوا أين الهدايا؟ قال إن علي ضاغطا ضاغطا، فأشيع بين الناس أو أشاعوا على أن عمر جعل عليه مراقب، فاستدعى عمر وقال هل جعلت عليك مراقب؟ قال علي ضاغط من الله، أنا أردت الضاغط المراقب من ربي، نعم، وأردت التخلص منهن بذلك. في التولية الأولى بأن الكذب يكون بالتولية، أما الكذب الصراح لا ينبغي، لأن المرأة لو اكتشفت هذا الرجل بأن كذب عليها مرة ما أصدق لنوف كذب، تقول ما أصدق، فالتولية مطلوبة الأولى، التورية هو أن يأتي بلفظ نعم يكون صحيح في في في في ظاهره وأراد معنى غير اللفظ. وقد بينت مثل هذا لو أنه خرج نعم وين تروح قال مزرعة وهو يريد السوق، لأن لو راح السوق قالت مر أعطنا كذا كذا نلحاها عليه فيزيد يعني للحاجة لكن تورية معاريض وليس صريح ولا يحلف. لا ما يحلف وليس هناك ضرورة للحلف ولا ينبغي أن يحلف. لا ولا تكذب الزوجة. وإن كانوا يقولون الكذب يجوز في ثلاثة كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة نعم وقالوا كذب الرجل على زوجته، وقاس بعضهم كذب المرأة لأن في مصلحة على زوجها، لكن يبدو أنها لا ينبغي أن تكذب لأنها إذا حصل لها رسائل في الجوال كذبت عليه، إذا حصل يعني بعض الأمور كذبت عليه، فالأولى بأنه ما يفتح المجال في هذه المسائل. نعم لا يزيد تكتب عليه كذبة، تكتب عليه كذبة يعني ولو كان مزح، ولو كان مزح ينتظر مثلا في الراجح وهذا جاي من الخميس وين انت؟ قال انا عند الصناعية وبعد فين؟ هو عند المعارض. هذا ايش تكتب عليه؟ ولو كان في مكان بعيد وهو تكتب عليه كذبة. يقول قريب، يقول قريب، يقول دقائق، هو كذب فرا حتى 10 ساعات دقائق صح؟ يقول دقائق، دقائق هذه صح ما يخالف، لكن من يحدد المكان وما هو فيه هذا اللي تكتب عليه. إن شاء الله. لا بس لزام الأوقاف في المساجد. إيه؟ لزام الأوقاف في المساجد. ولا الوقت الحاضر ما تحتاج المساجد. يعني حقيقة الأولى بأنها لا تكون في المساجد. لكن ما دام جاء التوجيه في المساجد تصلي في المساجد وينبه على الإخوة في الدعوة على أن لكن ما دام جاءت الآن بنا في المساجد نبه على الناس بأنها في الجوامع. نبه على الناس بأنها في الجوامع ويوم الاثنين. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير. يقول ظاهرة موجودة عند الكثير حتى من طلبة العلم هي الجلوس أمام الخطيب نلقي الدرس ويجهدون في الصف الأول والمكان موجود سهل من توجيه. ما فهمت أنا لا أما هؤلاء فمحرومون، محرومون ومؤخرون، محرومون من الصف الأول ومؤخرون لأن تأخروا عن الأفضل، فلا ينبغي لطلاب العلم أن يفعلوا لأنه قال غسل واغتسل وبكر وارتكر ومشى ودنا من الإمام، وهذا لم يدنو وإنما في محل بعيد. نعم إذا كان يقول مثلا يبدي أنا بهذا يأخذ له الآن فيه كرسي مدري كم صغير هذا يأخذه. نعم التبكير من بعد الفجر، التبكير من بعد الفجر، والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يبكرون والسلف من بعد صلاة الفجر طوابير إلى الجوامع. قال جابر ما كنا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. غير الجمعة متى يقيلون؟ قبل الظهر. يوم الجمعة وينهم قبل الظهر؟ المسجد، المسجد. وكانوا يأتون يعني السلف رحمهم الله كانوا يأتون من الصباح مبكرين، وينبغي بأن يبكر الإنسان بقدر ما يستطيع فيستعجل، يعني يأتي الإنسان لصلاة الجمعة مبكرا نعم إذا أخذ المسجد الآن حتى الموظف قال يحسب لي منذ أن خرجت من بيتي اكتب في الورقة قال اكتب في الورقة منذ أن خرج من بيتي الساعة 6 وصل الدوام الساعة 7:30 جلس يفر طيب إيش يكتب 7:30 ولا 6 لا 7:30 لأنه بيان حضور ما هو بيان خروج من البيت بيان حضور ولا ما أقضي هو بيان حضور ولا لا أي بيان حضور أي الله يجزيك ويهيك ويجار فيه يخطي بجرة نعم عشرة سألوه يسم من بعد الفجر إلى تختلف الشتاء والصيف قسم من بعد الفجر مثل تنتهي صلاة الفجر الساعة 6 والأذان الساعة أذان 12 6 ساعات يصير ساعة وخمس ربع ولا ساعة وعشر ساعة وعشر من قسم الزمن على 5 لأنها 5 ساعات والناتج هو الساعة صلاة الفجر فجحنا بأنها ليست لازمة هذا لما شرحنا السترة استدنا يعني أخذنا الأدلة وقلنا بأنه كان يصلي لغير سترة أحيانا الغالب من أحواله يصلي لسترة لكنه صلى بلا سترة أحيانا فدل على أنها ليست واجبة ذكرنا كان بعد تذكرون ذكرنا بأن حده عن سجوده وما وراء سجوده فليس له حق فيه حتى المرأة لو مرت المرأة من وراء سجودك ما تبقى صلاتك لو مرت المرأة من وراء موضع سجودك ما تبقى إيه لأنه ما يعتبر ما هو حق لك الحق لك من موضع السجود إلى قدمك وأما ما وراء موضع السجود فليس لك لا ما تبقى لا ما لا لا لا استغفر الله جزاك الله خير أحسنت جزاك الله خير على كل حال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.